فقط على موجات الأغاني. كان يا مكان كان يا مكان كان في زمان فنان شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معنا في لقاء متجدد من كان يا مكان. كالمعتاد هنبدأ بفقرة رجعنا للبداية. قبل أيام مستمعينا الأعزاء احتفلنا معكم بعيد شم النسيم اللي بيهل علينا دايما في فصل الربيع متزامن مع احتفال إخواتنا وأخواتنا الأقباط بعيد القيامة المجيد. كل سنة وهم طيبين وكلنا بصحة وسعادة وربنا يعيد علينا هذه الأيام وكل الأيام بالخير والأمن والسلام. وبمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع هنقدم لكم غنوة نادرة تغنت بالزهور وسجلها المطرب صلاح الدين حمدي للإذاعة سنة 1953. هنسمع دنيا الزهور بصوت صلاح الدين حمدي كلمات عبد اللطيف البسيوني ولحن مرسل حريري. يهدي اللي يتمنى خضرة خضرة وجمال ألوان يا زهور جنة في الربيع نشوان يهدي اللي يتمنى خضرة خضرة وجمال الحلال بالسحر غطى الزهور والبدر نور والحلال بالسحر غطى الزهور هامت في حب الجمال نامت وأحلامها هامت في حب الجمال نامت وأحلامها نختار نسيبها رسول يترجى في الليل طول وطار نسيبها رسول يترجى في الليل طول من نشوته جانا دنيا الزهور جانا من نشوته جانا دنيا الزهور جانا تحمل عيون الوديع سيرة عيون الأمان تحمل عيون الوديع والليل في أجمل مكان فرد ستاير البديعة رفرف عبير الحنان في الفجر صاح الطبيعة رفرف عبير الحنان في الفجر صاح الطبيعة والليل نجوم الملاح ودعها نور الصباح والليل نجوم الملاح ودعها نور الصباح من نشوته جانا دنيا الزهور جانا من نشوته جانا دنيا الزهور جانا الربيع نشوان يهدي اللي يتمنى خضرة خضرة وجمال ألوان. من وقت طويل ما سمعناش معاكم في برنامجنا غنوة للمطربة الكبيرة سعاد محمد اللي تربت على أغنيات الست أم كلثوم وكانت بترددها وهي صغيرة حتى تم اعتمادها في الإذاعة اللبنانية وبعدها جت على مصر عشان تلعب بطولة فيلم فتاة من فلسطين والكلام ده كان في نهاية الأربعينيات. هنسمع معاكم دلوقتي غنوة نادرة للست سعاد محمد كتبها عبد المنعم السباعي ولحنها الموسيقار عبد العظيم عبد الحق وتسجلت سنة 1961. هنسمع غنوة انت كده بصوت سعاد محمد عبد المنعم السباعي الكلمات عبد العظيم عبد الحق اللحن. يا رب تعجبكم. في شهر سبتمبر من عام 1952 كان فيه 3 أغنيات وطنية جديدة ساعتها، وكانت بتذاع بشكل مستمر على موجات الإذاعة. الأولى كانت نشيد الحرية للموسيقار محمد عبد الوهاب، والتانية كانت نشيد الشباب للموسيقار فريد الأطرش، أما التالتة فكانت نشيد تحية البطل للمطرب والملحن الأستاذ عبد العزيز محمود، ولكنها حجبت عن أذان المستمعين بعد ذلك لسنوات طويلة. ليه يا ترى؟ ما نعرفش، لكن خلونا نسمع معكم الغنوة دي أو النشيد ده على وجه التحديد، مع نشيد تحية البطل غناء ولحنا لعبد العزيز محمود والكلمات لمحمد علي أحمد. سلاما وتحية، حقق الله أمان الوطنية. بطل الجيش سلاما وتحية، الله أمان الوطنية. خذ من الحق سلاحا للكفاح، ودع الباطل تصره الرياح. أطلق المدفع للنصر داوية، بطل الجيش سلاما وتحية. بطل الجيش سلاما وتحية، أطلق الله أمان الوطنية. بطل الجيش سلاما وتحية، أطلق الله أمان الوطنية. خذ من الحق سلاحا للكفاح، ودع الباطل تصره الرياح. أطلق المدفع للنصر داوية، بطل الجيش سلاما وتحية. بأنغام السماء، وتعالى صوته ملأ الفضاء. غرد الحق بأنغام السماء، وتعالى صوته ملأ الفضاء. يأخذ النصر على هذا اللواء، يأخذ النصر على هذا اللواء. بالدم الغالي وبالنفس الأبية، بطل الجيش سلاما وتحية. حقق الله أمان الوطنية، بطل الجيش سلاما وتحية. حقق الله أمان الوطنية. خذ من الحق سلاحا للكفاح، أطلق المدفع للنصر دوية، بطل الجيش سلاما وتحية. أيقظ الدنيا ونادي للوجود صرخة في الغاب أشبال الأسود، ولنا في مصر جيش وجنود، ولنا في مصر جيش وجنود، وسنرى النيل صبحا وعشيا. في الغاب أشبال الأسود، أيقظ الدنيا ونادي للوجود صرخة في الغاب أشبال الأسود، ولنا في مصر جيش وجنود، ولنا في مصر جيش وجنود، وسنرى النيل صبحا وعشيا. حقق الله أمان الوطنية، بطل الجيش سلاما وتحية، حقق الله أمان الوطنية، خذ من الحق سلاحا للكفاح، ودع الباطل فتوه الرياح، أطلق المدفع للنصر دوية، بطل الجيش سلاما وتحية. البطل وانصره بالتفاني في العمل، باركوا الهمة في شخص البطل وانصره بالتفاني في العمل، كل من صار على الدرب وصل، كل من صار على الدرب وصل، كلنا خلفك للمجد ضحية. بطل الجيش سلاما وتحية، حقق الله أمان الوطنية، بطل الجيش سلاما وتحية. دلوقتي لقائنا مع عشاق الموسيقى، وحنسمع في فقرة دقيا مزيكا موسيقى البساط الأخضر من مؤلفات الموسيقار إسماعيل العقاد، عزف فرقة موسيقى الإذاعة بقيادة المايسترو عزيز صادق. والموسيقى دي اتسجلت يوم 11 أكتوبر سنة 1955، وإن شاء الله هتعجبكم. Thank you. نجدد التحية. الموسيقار الكبير عبد الحميد توفيق زكي له فضل كبير على العديد من مطربي الإذاعة الذين أصبح لهم فيما بعد شأن كبير، ومنهم الفنان والمطرب العندليب عبد الحليم حافظ والمطرب كارم محمود، ومن المطربات كان فيه السيدة فايدة كامل والسيدة عصمت عبد العليم. كان الموسيقار عبد الحميد توفيق زكي بيستعين بهؤلاء السيدات والسادة في الوصلات الغنائية التي كانت تقدمها فرقته الموسيقية اللي هي فرقة الأنغام الذهبية، وكانت هذه الوصلات تذاع على الهواء مباشرة في الأربعينيات ومع بداية الخمسينيات. بعد كده تم تسجيل العديد من الأغنيات التي كانت تقدم في هذه الوصلات، ومنها هذه الأغنية للست عصمت عبد العليم واللي تسجلت سنة 1953. هنسمع بصوت عصمت عبد العليم غنوة حتروق وتحلالك، كلمات بيرم التونسي، لحن عبد الحميد توفيق زكي. Thank you. إلى الغناء الجماعي متابعينا وعشاق الموسيقى والغناء على موجات الأغاني في كان يا مكان. وحنسمع دلوقتي غنوة حدوتة السقة بصوت المجموعة، الكلمات لعبد الفتاح مصطفى واللحن المحمود الشريف. الغنوة دي اتسجلت سنة 1965. واحد سقة زقه زقة حدا في الإربع واحد طقة نحكي لك حدوتة السقة. أيوة ايوه ما ايوه واحد سقه زقه زقه على في القربه راح الطقه نحكي لك حدوت السقه. لا لا ما لا واحد سقه زقه زقه على في القربه راح الطقه نحكي لك حدوت السقه. يوه دور دوقك شوقك بوقك ارضك تحتك والسما فوقك الضايق تنشل تنبط نحكي لك حدوت السقه. ايش معنى الامواج عالشط نحكي لك حدوت السقه. ايش معنى التليفون عالخط نحكي لك حدوت السقه. وايش معنى الكون باستمرار كل حكايته ليل ونهار كده نايمين كده قايمين ونحول يا شمال يا يمين نخلص طقه ناكل طقه والساعه تكون دقه بدقه نحكي لك حدوت السقه. طبعا لا لا ما لا واحد سقه زقه زقه على في القربه راحت طقه نحكي لك حدوت السقه. وبعدين وياكم فكر في كلامنا وتروح ولا تتنرفز ولا تتلوى الدنيا حكايه بسطرين بالذوق تسمعها وبالقوه وتغنيها بنغمتين يا ولاد ادم يا بنات حواء ومسمية الناس اسمين يا تقول هي يا تقول هو واحلى حكايه ما بين الاثنين لمحه قلبي ولمحه عين يا ما اغاني ويا ما انغام تحكي لك حدوت السقه يا ما مسارح يا ما افلام تحكي لك حدوت السقه يا ما عرايد للحكام تحكي لك حدوت السقه يا ما محاضر في الاقسام تحكي لك حدوت السقه حقه سمعي واحد بيقول حقه هنجدد امتى ونترقى ونغير حدوت السقه حقه ما حقه نحكي لك حدوت السقه واحد سقه زقه زقه حدف القربه راح الطقه نحكي لك حدوت السقه نحكي لك حدوت السقه حدوت السقه حدوت السقه حدوت السقه حدوت السقه حدوت السقه. مستمعينا الأعزاء، من الشرائط الإذاعية التي سجلت سنة 1955 شريط مدته ربع ساعة وكان يحتوي على 3 أغنيات وطنية كلها من ألحان الموسيقار عبد الحميد توفيق زكي. الأولى يوم الهنا بصوت مديحة عبد الحليم، والثانية هاتوا الشموع والحنة للمطربة أميرة كامل شقيقة المطربة الكبيرة فايدة كامل. أما الغنوة الثالثة فكانت قصة جهاد للمطرب كارم محمود. هنسمع معكم دلوقتي واحدة من الأغاني دي، هنسمع أميرة كامل في هاتوا الشموع والحنة بكلمات إبراهيم رجب وألحان عبد الحميد توفيق زكي. الشموع والحنه هيجي يوم يا بهيه لا في زلع ولا زير نصبح نلاقي الميه بتجري في المواسير راح يجي يوم يا بهيه لا في زلع ولا زير نصبح نلاقي الميه بتجري في المواسير ونفتح الحنفيه ونوفر المشاوير والريح يصبح جن هاتوا الشموع والحلم هاتوا الشموع والحلم نجدد لكم التحية. سبق مستمعينا الأعزاء وأن أذعنا في حلقة سابقة غنوة الحرية حسن وقلنا أن ليها تسجيل تاني بصوت المطرب أحمد عبد الله. الغنوة كان كاتب كلماتها محمود إسماعيل جاد ولحنها عبد الرؤوف عيسى وسجلها المطرب أحمد عبد الله للإذاعة يوم 27 يونيو سنة 1954. هنسمع معاكم يهل الجمال بصوت أحمد عبد الله محمود إسماعيل جاد الكلمات اللحن لعبد الرؤوف عيسى. حرمت عيني كلنا بنميل إليه كلنا للقلب أحسن دواء أهل الغرام والهوى جينا جينا أهل الجمال والهوى جينا جينا نرضيكم للجمال. بنكون وصلنا معاكم الى اخر فقرات هذا البرنامج، الى فقرة غنوات من غير حكايات. هنسمع فيها غنوة ندرة الاذاعة للمطربة الكبيرة شافية احمد، اتسجلت يوم 16 يوليو سنة 1973. هنسمع جار الهنا لشافية احمد، كلمات ابو سمرة ولحن شفيق محمد. Thank you. عينينا يا اسمر يا نور العين يا اسمر يا اسمر دار الهنا يا زمان اشرب لا زمان يا ما لعبنا سوا دار الهنا يا زمان اشرب لا زمان يا ما لعبنا سوا عشنا وشفنا يا عين كنا أعز جارين عشنا وشفنا يا عين كنا أعز جارين نور طريقنا الهوى وإزاي إزاي في غمضة عين اتفرقوا الحبيبين دار الهنا راح فين دار الهنا كان هنا دار الهنا راح فين دار الهنا كان هنا دار الهنا راح فين دار الهنا حينا يا سمر يا نور بجار الهنا بنكون وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذا اللقاء من كان يا مكان. يا رب تكون كل الأغاني عجبتكم. أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السنوسي في حكايات طارق مصطفى.